ايها الاخوة المسلمون، ايتان كريمتان من سورة النساء يخاطب فيهما ربنا جل وعلا رسول الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتعجب من امر هؤلاء اليهود الذين انزل الله عليهم التوراة، وفي توراتهم نصيب يذكر فيه اوصاف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وفي توراتهم ايضا بشارة بهذا الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم عندما ارسل الله نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه رفضوا دعوته، استمعوا اليها ثم قالوا سمعنا وعصينا. ويحكي القرآن الكريم عنهم مقولتهم، ويبين ان فعلهم هذا فعل منكر، ومع فعلهم المنكر ايضا قول منكر، وهذه حياتهم، حياة يهود مع من؟ مع انبيائهم قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا اذا جاءهم نبي لا يعجبهم يقتلونه، افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، اما ان يكذبوه واما ان يقتلوه. هذه حياتهم، حياة يهود. والآيتان الكريمتان اللتان تلوناهما في أول الخطبة تسجلان صورة واضحة لأعمال يهود وأقوال يهود، حتى يعلم المسلمون من أتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم منذ بعثته وإلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن يهود لن تتغير طبيعتها، لن تتغير طبيعتها ولن تغير طبيعتها. اسمعوا، ألم ترى يا محمد عليه الصلاة والسلام، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة؟ أرأيتم إلى هذه النفسية الخبيثة الخفيفة المعوجة التي تفضل الضلالة على الهدى؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اسمعوا، يشترون الضلالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلوا على ما هم فيه من ضلالة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن ضلالتهم. ليتهم اقتصروا على الضلالة لأنفسهم، لكنهم يريدون أن يصدروا الضلالة لهذه الأمة، ويريدون ان تضلوا السبيل، يريدون ان تضلوا الطريق. والقرآن الكريم يبين ذلك وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. اتبعوا سبيلنا. سلطوا او ارسلوا ايديكم وصافحونا وسلطوا اقلامكم والسنتكم لتسندونا ونحن نعيش معكم في سلام واطمئنان. ونقول اسمعوا القرآن. يشترون الضلالة ويريدون ان تضلوا السبيل. والله يقول بعد ذلك والله اعلم باعدائكم. من اللي اعلم؟ الله. والله اعلم باعدائكم. يشترون الضلالة. قالوا للعالم وفيهم المسلمون قالوا لهم اسلكوا سبيلنا وامشوا كما نمشي واتركوا الحبل على الغارب لكل مجتمعكم. فالمرأة تمشي كما تهوى وتخرج كما تريد والشاب يمشي كما يهوى ويتحرك كما يريد ونحن عندنا هكذا. انظروا تقدمنا لاننا تركنا الامر يمضي على هذا النحو. اما انتم فما زالت القيود على المرأة وما زالت القيود على الشباب وما زالت القيود حتى على المعاملات المالية. قالوا لنا ان الربا يجعل المال يزيد والربا في كتابهم محرم عليهم. اسمعوا القرآن. واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل. يبقى هم كانوا منهيين عن الربا في كتابهم لكنهم غيروا وقالوا للمسلمين وللمجتمعات كلها امشوا وراءنا في نظامنا المالي وسوف تتضخم ثرواتكم. وهل يكون العدو في يوم من الايام ناصحا امينا؟ ممكن يكون العدو ناصح امين؟ لا يمكن اطلاقا. سلمنا لهم زمام امورنا في كثير من ما ذكر الله عز وجل لنا. المرأة لابد ان تظهر بمظهر كريم وألا تخرج من بيتها إلا بهذا المظهر الكريم. فلما قالوا لنا ما شأنكم والمرأة الحضارة تدعو أن تكون المرأة سافرة متبرجة مختلطة مع الرجال حتى تكونوا متحضرين ونسينا أن ديننا العظيم وقرآننا الكريم ومنهج رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول لنا استوصوا بالنساء خيرا. ومعنى استوصوا بالنساء خيرا يعني ألزموهم بما ألزمهم به الله في كتابه ونجوهم من انحرافات المجتمعات الهابطة والساقطة. فخرجت المرأة واصبح الرجال الان يشكون مر الشكوى من نسائهم، تخرج من بيتها دون اذن زوجها، فاذا ما جاء يقول لها لماذا؟ تقول انا هكذا تزوجتني، كنت اخرج الى العمل. يقول لها اجل تزوجتك وانت تخرجين الى العمل، لكنك بعد الزواج علمك الاسلام الا تخرجي من البيت الا باذن الزوج، معروف انك تذهبين الى العمل وان اذنت لك، لكن في غير هذه الاوقات ما ينبغي عليك ان تخرجي الا باذن من الزوج. تقول انا حرة، تعلمت هذا مما تلقته من توجيهات من غير المسلمين، انا حرة. وهناك فرق بين الحرية وبين التحلل. ما ينبغي على المرأة ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه والا برضاه، ودمرت البيوت من وراء هذه الصورة الكئيبة والكريهة. والشاب ايضا وهو عماد المجتمع وامل الامة وثمرة الاباء، عندما يشب عن الطوق ما علمه ابوه في بداية حياته الصلاة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين، وترك له الحبل على الغارب حتى اصبح يافعا قويا. وعندما يخرج ثم يقول له ابوه اين كنت؟ يقول له كنت في مكان كذا. لماذا تسأل؟ وكأنه لا شأن لأبيه بأن يسأل عنه. وهكذا تعلم الأبناء من غيرنا آدابا غير آدابنا، ودمرنا المجتمع حتى مع الجيل الذي نتطلع إليه، ونسينا أن الإسلام يقول لنا علموا أولادكم على حب الله وحب رسول الله وحب القرآن وحب المسلمين وحب الجنة. انك اذا ما اردت ان تسأل ابنا من ابناء المسلمين الان، اذا ما اردت ان تسأل ابنا من ابناء المسلمين عن حقيقة من حقائق الايمان، تراه لا يجيب. فإذا ما جئت تسأله عن نشب من مشاهد في مسرحية أو عن موسيقى سمعها تراه يجيبك، أدي أمر. نترك الأسرة التي دمرت لأننا سمعنا من أعدائنا من يقول اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، والقرآن يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. في أمر آخر غير الأسرة في المجتمع في النظام المالي، محافظة على الأموال، اسمعوا القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا في نفس السورة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويجي في التسجيل بتاع الآية يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فإن أكل المال بالباطل قتل للنفس. ويخاطب الله سبحانه وتعالى المسلمين، يخاطبهم بالجماعة، لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، يقولون كلهم كده، الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فهل انتهينا عما نهانا عنه القرآن الكريم؟ الم نستحل اموال بعضنا؟ وما الرشوة وما غصب الاموال وما اكل الاموال بالباطل وكثرة هذه الاشياء من المدمرات الموجودة في المجتمع الا طريق من طريق اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ومشينا خلفهم وظننا انهم يحسنون صنعا. اسمعوا، الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ان تضلوا السبيل. ومستوى نظامهم المالي مدمر، الرشوة والربا وبيع المحرمات والمتاجرة في المسكرات والمنكرات والمخدرات، كلها اموال، اموال من سبيل غير السبيل الصالحة او الطاهرة او النقية. ومشى خلف هؤلاء الذين اتبعوهم يشترون الضلالة ويريدون ان تضلوا السبيل. وتعقيب على هذه على هاتين العبارتين من اول الآية يقول الله عز وجل: والله اعلم باعدائكم. ام غلبانة والله امة محمد دي، الله يقول لها والله اعلم باعدائكم ويحذركم من مسلكهم ومن طريقهم. لكنهم مع كل هذه التحذيرات ومع تحذيرات الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، اي فمن غيرهم بتتبعوهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ايها الاخوة المسلمون، والله اعلم باعدائكم. مدام عرفنا الاعداء واخبرنا بهم واخبرنا باقوالهم واعمالهم، فما المطلوب منا؟ اهناك ناصح افضل من الخالق جل وعلا؟ اهناك من يرشد الامة افضل من ربها وخالقها ومدبر امرها؟ والله اعلم باعدائكم. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اسمعوا بقى تسجيل وختام الآية كده: كفى بالله وليا، يعني يكفينا الله ناصر ولي معين، الولي والمعين والمساعد. متى يساعدنا الله عز وجل؟ يساعدنا اذا نحن اتبعنا اوامره واوامر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عندما نلتزم بهذا سيكون هناك العون، وسيكون هناك النصر، وسيكون هناك التأييد. والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ويجي بقى يذكر لنا اقوال هؤلاء اليهود مع الرسول عليه الصلاة والسلام ونختم. هنذكر الآية سريعا كده حتى لا نطيل. من هم الاعداء من الذين هادوا؟ ما اوصافهم؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه. منهج بتاعهم تحريف الكلم عن مواضعه. الله يقول لا تأكلوا الربا، يقول لك لا دي فايدة، دي مش ربا. مين قال لك دي ربا؟ دي فايدة، دي زيادة في الثروات. ونسينا ان الرسول محمدا صلوات الله وسلامه عليه قال: يأتي على أمة زمان يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها، ويستحلون الزنا ويسمونه بغير اسمه، ويستحلون الربا ويسمونه بغير اسمه. استحلوا الحرام وهم قالوا لنا ذلك، قالوا فائدة، وظننا ان اقوالهم هي المفيدة، والواقع انها اقوال مضيعة للمجتمع. ونسينا تحذير الله سبحانه وتعالى: فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اي حرب اكثر من انك تجد المسلمين الان في كل موقع مستهدفون. الشيشان يضربهم على مطارق الشيوعية، على مطارق روسيا، وبيننا وبين روسيا، بين المسلمين، بين المسلمين في دولهم علاقات مع روسيا. ما الذنب الذي ارتكبه هؤلاء؟ وصمونا باننا ارهابيون، وحكموا علينا حكما بان هؤلاء ما داموا ارهابيين لابد ان نؤدبهم، وان نهدم بيوتهم، وان نقتحم ديارهم، وان نهتك اعراضهم، وان نهدم مقدساتهم ومساجدهم. هم مسلمون، فكيف نتركهم؟ امر عجيب. ايها الاخوة المسلمون، هذا امر من الامور لا تشغلوا بالكم، خليكم معنا خليكم معنا. مش ايها الاخوة المسلمون، هذا امر من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون سمعنا، يقولون لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام لما جيه صحه، سمعنا وعصينا. ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له كده، سمعنا وعصينا. أرأيتم أفضل من هذه النفسية الراقية؟ إنها نفسية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه المصطفى المختار. يجول الأعداء ويقولوا سمعنا وعصينا ويسيبهم. لكم رأيكم، خليكم، أنا لا أجبركم. سمعنا وعصينا، كفاية، ليتهم اقتصروا على هذا. واسمع لنا، احنا سمعنا لك ومش هنؤمن، واسمع لنا، فيسمع الرسول عليه الصلاة والسلام واسمع. وليتهم اقتصروا على هذا، وانما قالوا واسمع غير مسمع. وكلمة غير مسمع يعني غير مأمور بالسمع، معناها كده، اسمع لا نأمرك بالسمع، يعني اسمع كلامنا زي ما سمعنا كلامك. لكن مقصودهم من ذلك، هي مقصود يعني ظاهرها كده، واسمع غير مسمع، يعني انت ايه؟ غير مأمور، لا امر عليك بالسمع لنا. لكنهم ينوون في داخلهم اسمع، لا جعلك الله سميعا، وانما جعلك يعني منع الله اذنك من السمع وجعلك اصم. دعاء على النبي عليه الصلاة والسلام. يقولوا الكلام دي مين؟ للنبي، مش لنا احنا، للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ارأيتم الى هذا الامر العجيب والغريب؟ اتظنون في يوم من الايام ان هؤلاء الفجرة سوف يسلمون لهذه الامة بشيء؟ انهم يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم اسمع، جعلك الله اصم، لا تسمع غير مسمع. هم معناها كده، معناها في الظاهر غير المعنى الذي يقصدونه. ولذلك فضحهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. من اللي فضحهم؟ ربنا. الرسول عليه الصلاة والسلام ياخد كلامهم زي ما احنا بناخده على حسن نية، لكن واقع الامر الله يقول لهم، يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم سمعنا وعطينا واسمع غير مسمع، يعني لا جعلك الله سميعا، وانما اصبت بآفة تجعلك اصم. دعاء عليه. وراعنا ليا بألسنتهم. وكلمة راعنا، كلمة راعنا دي كويسة، معناها يعني خلي شيء من الرعاية لنا، بدل ما تكون للأمة بتاعتك خلي شيء من الرعاية لنا، معناها كده راعنا. لكنهم كانوا يلوون ألسنتهم، يقصدون سب الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أرعن، رعونه رعونه راعنا. يشوف النطق كده، يقولوا راعي، يقصدون في لسانهم عوج حتى يسبوا، حتى يسبوا أو يدعوا على الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أرعن، يصفونه بذلك. ولذلك نهينا نحن المسلمين، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا شوف يقولون وراعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين. طعنا في الدين برضو اللي يطعنون في هذا الدين وطعنا في الدين. ويجي القرآن الكريم يدلهم كده ايه، يدلهم امل ممكن تتوبوا، بس تتوبوا من اقرب الابواب. ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم. بالرغم من ان نيتهم سيئة الله يمد لهم في الامل. يا فضل الله ويا حلم الله عز وجل. ايها الاخوة المسلمون، ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا نحن المسلمين باعدائنا، وان ننهج نهج نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وان نلتزم بامر ربنا جل وعلا حتى ننجو من عاديات الاعداء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة المسلمون، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، ووجد لهذا الدين اعداء من يوم رسالته الاولى، وما زال الاعداء يتلونون ويتعاونون ويتكاتفون للقضاء على اتباع هذا الدين. من هم الاعداء؟ المشركون في جانب، والمنافقون في جانب اخر، الذين يمسكون العصا من النصف. يقولون اذا رأوا المؤمنين في نعمة يقولون لهم نحن معكم، واذا رأوا المؤمنين قد دارت عليهم الدائرة يقولون لغير المؤمنين الم نكن معكم ونستحوذكم من المؤمنين. مع كل الكلام ده كله موجود في سورة النساء. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن ليبطئن. يقول للمسلمين كده ايه، هونوا على نفسكم. طب ما احنا سكتنا، ضربوا كل بقعة في الارض الان تضرب هي مسلمة، كل بقعة تضرب هي مسلمة. داغستان عشان تظهر فيها فئة مسلمة يقولوا ان الشيشان بعثت بارهابيين عشان يحركم الاسلام. ده هم مسلمين اصلا، هم مسلمون، ثم يحكمون حكما ويأخذون بعد ذلك يعني امرا بان لابد ان نقضي على هذه الدولة المتأبية علينا. اسمعوا ايها الاخوة الاحباب، احرصوا على ان تدركوا هذا الدين. المنافقون قالوا في صدر الاسلام لا تتعجلوا، النصر قادم، لا تواجهوا الاعداء، بطأهم شوية. وهم الان يضربوا كل بلد مسلم. في السودان مستهدف، في ليبيا مستهدفون، في الخليج والله مستهدفون. انا اقول لكم هذا الكلام احقاقا للحق وابراء للذمة امام الله عز وجل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه سيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن منكم لمن ليبطئن، أعداء المشركون وأهل الكتاب والمنافقون، وهم الآن بالصورة بتتلون وتتغير وتتنوع وتتكيف. فهل نرضى بأن نكون عبيدا لغيرنا؟ منحني الهامات والقامات لغير ربنا جل وعلا، هل نرضى بذلك؟ ايها الاخوة المسلمون، عودة الى الاسلام ربوا على الاسلام انفسكم، وخذوا بالاسلام ابناءكم، وقوموا بالاسلام اخلاقكم وسلوككم ومجتمعاتكم، واحرصوا على ان تكونوا خير امة اخرجت للناس كما ذكرها ربكم في كتابه، كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وان منكم لمن لا يبطئن فان اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا، ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. هذا هو القرآن ايها الاخوة الاحباب. في اقل من 10 سنوات في المدينة المنورة تكونت الدولة الاسلامية، ثم انساح الاسلام ووصل في هذه البلاد الشاسعة والواسعة. فهل وصل الى هذه البلاد دعاة بألسنة عربية يدعون هؤلاء الذين يضربون على مطارق الروس في الشيشان او في داغستان او في غيرها؟ هل وصل هناك انسان بلسان عربي؟ كلا، وانما هي اللغة العالمية، لغة الاسلام. الله ربنا ومحمد رسولنا والقرآن منهاجنا وراية لا اله الا الله، ينبغي ان ترتفع في الافاق وان ينادي بها المسلمون عربا وعجما حتى يقولوا للعالم اجمع ما اسأنا اليكم حتى تأخذوا بهذا الحكم لتدمير مقدساتنا ولتدمير بلادنا ولانتهاك حرماتنا وللتآمر على مقدراتنا. اللهم اليك المشتكى وانت المستعان، ولا حول ولا قوة الا بك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين في الشيشان وفي داغستان على الروس الكفرة الفجار. يا رحمن انزل على هؤلاء المسلمين رحمتك، وانزل على هؤلاء المجرمين من الروس نقمتك. يا رب اننا مغلوبون فانتصر، يا رب اننا مغلوبون فانتصر، يا رب اننا مغلوبون فانتصر. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر رئيس هذه البلاد، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحثه عليه يا رب العالمين، واعصمه من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم عافه في بدنه وفي دينه وفي دنياه وفي اخرته يا رب العالمين. اللهم اجعله لسان صدق وخير للاسلام والبلاد والعباد في كل مكان يا ارحم الراحمين. اللهم من اراد بالبلاد خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالبلاد والعباد شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة امر المسلمين العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في كل مكان يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض اللهم عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.